الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأباه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في كل زمان ومكان فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا أطاعوا بها فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث فيه أن أول واجب على الإنسان هو التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث، وفي بعض ألفاظه أن يعبدوا الله، وفي بعض ألفاظه أن يوحدوا الله. فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات الحديث. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، وهو أول واجب على الإنسان أن يأتي به، وهو دين النبيين والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه عن كل الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولا تتم عبادة الله إلا بالكفر والتبري من كل معبود سوى الله، وهو معنى قولنا لا إله إلا الله، معنى قولنا لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تنفي الألوهية عن كل إله من هذه الآلهة الباطلة ثم تثبتها لله رب العالمين. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ومن جاء بهذه الكلمة بحقها نجا وكان من أهل الجنة، ومن لم يأت بها كان مخلدا في النار مهما فعل من عبادات. من جاء بها له عند الله عهد أن يدخله الجنة حتى لو سبق له عذاب، ها حتى لو سبق له عقاب لن يخلد في النار من قال لا إله إلا الله. ففي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الموجبتان؟ فلم يجيبوه، فقال: من مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فقال: يا أبا ذر، إن جبريل أتاني وبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال النبي: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: على رغم أنف أبي ذر، كما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينقص من كلام النبي ولا حرفا واحدا. فعلم بهذا أن سبيل النجاة هو التوحيد، والتوحيد هو أن تعتقد أن الله رب العالمين، هو الخالق الرازق المدبر، المحيي المميت، المالك لكل شيء، الذي يتصرف في هذا الكون على ما يريد سبحانه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم يستلزم هذا منك أن تعتقد أنه لا يتوجه بأي عبادة كانت، خفية أو ظاهرة، باطنة أو ظاهرة، جليلة أو قليلة، أي عبادة لا يتقرب بها إلا لله وحده لا شريك له، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء هؤلاء مشركون، قال الله عنهم: يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهؤلاء مخلدون في النار لأنهم مشركون. قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم تعتقد أن الله رب العالمين له الأسماء الحسنى وله الصفات الكاملة العليا، ثم هذه الأسماء وهذه الصفات لا تتوهمها بعقلك، إنما تقف عندما قال الله وعندما قال رسول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولتعلم أن الله إله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فاقطع ذهنك واقطع طمعك عن أن تشبه ربك بخلقه ليس كمثله شيء، ثم أثبت له ما أثبته لنفسه لأنه قال وهو السميع البصير. فتلك ثلاث قواعد: أن تنفي عن الرب سبحانه ما نفاه عن نفسه لقوله ليس كمثله شيء، ثم أن تثبت له ما أثبته لنفسه لأنه قال وهو السميع البصير، ثم ما أثبته تقطع طمعك عن أن تدرك كنهه وصفته. وأنا أعطيك مثالا أبسط من هذا، فإن الله خلق الجنة وتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي دار المتقين، نعمة دار المتقين الجنة، دار الأمان والمنى والمنة. هذه الجنة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن كانت الجنة وهي مخلوق من مخلوقات الله، لا نستطيع بأذهاننا أن نتوهم شكلها وكيفيتها، فكيف بالرب خالقها سبحانه وتعالى؟ ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ألا فلتعلم أن مشركي العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يثبتون ربوبية الرب ويشركون فيها، ويثبتون استحقاق الرب للعبادة ويشركون فيها، ويثبتون للرب أسماءه وصفاته ويشركون فيها. إنما النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتوحيد العبادة، بتصفيته من شوائب الشرك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأثبتوا أن الله خالق السماء وأن الله خالق الأرض. ولئن سألتهم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. فهؤلاء الكفرة يعتقدون أن الله هو الذي يدبر الأمر، ومع ذلك يشركون به. يعتقدون أن الكواكب تؤثر على الأرض، إذا نزل مطر قالوا مطرنا بنوء كذا أو كوكب كذا. فهؤلاء أشركوا في تدبير الرب للكائنات، فاستحقوا الخلود في النار، لأنهم لم يكن معهم ذاك التوحيد الخالص الذي جاء به النبي، ألا لله الدين الخالص. إنما يشركون مع الرب سبحانه في تدبير الكائنات. ولذا قال الله سبحانه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بعض المسلمين عنده شوائب من هذا الشرك، كالذي يلبس حظاظة، كالذي يعتقد في حلقة من صفر، كالذي يعلق فردة نعل على سيارة، كالذي يضع كفا أو عينا أو كذا. هو يعتقد أنها ترد عنه العين، وأنها ترد عنه المرض، وأنها تدفع عنه وتدفع. وكل هذا من الشرك، لأنها إن دفعت عنك الأذى فلقد شاركت الرب في التدبير. والله المتفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فكل عبادة يستحقها وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، يعني وحده لا شريك له، واجتنبوا الطاغوت. وكان مشرك العرب يتقربون ببعض العبادات لله، والبعض الآخر يصرفونه إلى أصنامهم، إلى كهنتهم، إلى معبوداتهم الباطلة. فمن ذلك أنهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم، ومن ذلك أنهم كانوا يطوفون حول الكعبة، ومن ذلك أنهم كانوا يقيمون موسم الحج. كل هذه عبادات كانوا يتقربون بها إلى الله، وإنما يشركون فينذرون لأصنامهم، ويخافون من أصنامهم، ويتقربون إلى أصنامهم ويلتجئون إليها عند الضر. أما إن كانوا في ضر لا محالة منه فعندها يتوجهون إلى الله. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالعبادات التي كانوا يتقربون بها إلى الله لم ينتفعوا بها من أجل الشرك، فإن التوحيد هو الحسنة العظمى. من جاء بها انتفع بها وبما عداها، والشرك السيئة العظمى، من جاء بها ضر ولم ينفعه شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأمر التوحيد حق الله على العبيد، وهو دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة النبيين من قبله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن كان مشرك العرب قد يتعبدون إلى الله بعض عبادة ويتعبدون لمعبوداتهم الباطلة فاستحقوا بذلك الخلود في النار، فلا يصح منا ونحن مسلمون موحدون متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فينا مثل هذا الشرك. الشرك في العبادة كمن يتوجه إلى ضريح أو قبر أو شيخ أو كذا أو كذا، يسأله من دون الله، يتقرب إليه، ينظر له، يذبح عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. كالذين يذبحون للجن، كالذين يكون عندهم ذاك المس الشيطاني، فيذهبون إلى إنسان من الكهنة، وهذا الكاهن يطلب منهم أن يذبحوا ذبيحة حتى يشفى المريض، وهذا ذبح شركي لأنه ذبح للجن، ولعن الله من ذبح لغير الله. وأما شركهم في الأسماء والصفات فكانوا يثبتون بعض الأسماء وينفون البعض الآخر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. فأثبتوا العزة لله، وأثبتوا اسم العليم من أسماء الله، وإنما جحدوا الرحمن. وأنكروا الرحمن، فقال سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو، قال النبي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: لا نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فقال الله: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. فإذا كانوا هكذا يثبتون بعض الأسماء والصفات ويجحدون في بعضها ويلحدون في بعضها، فاستحقوا الخلود في النار، فكيف بنا ونحن المسلمون الموحدون؟ كيف بنا أن يكون منا من ينفي صفات الرب سبحانه، أو أن يلحد فيها، أو أن يعطي بعض المخلوقين من صفات الله ما لا يستحقه إلا الله، كادعاء علم الغيب، كالذي يذهب إلى كاهن أو عراف أو من يقرأ كفا أو ينظر في طالع أو ينظر في فنجان أو أوراق أو غير ذلك، يدعي بذلك علم الغيب. والله قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أحبابنا الكرام، إن التوحيد هو حق الله على العبيد، من جاء به كان من أهل الجنة قطعا، ومن لم يأتي به فهو المخلد في النار. عافانا الله وإياكم والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلعل سائلا يسأل يقول: نحن نتكلم في الأمور التي يحتاجها كل الناس من صلاة وزكاة وحج وطهارة، هذا سبق، ثم انتقلنا إلى البيع والشراء والمضاربة وتشغيل الأموال، هذا مضى. فهذه الخطبة في موضعها للتنبيه على أن من كان التوحيد في قلبه خالصة سهلت عليه هذه الأحكام التي قيلت والتي ستأتي إن مد الله في عمري وأجلي. أمر التوحيد هو الذي ترتكز عليه كل الأعمال، فمن كان يوحد الله حقا، من كان يراقب الله صدقا، يسهل عليه امتثال الأمر، يسهل عليه اجتناب النهي. وهو الدين، الدين أمر يفعل ونهي يجتنب وخبر يصدق، هذا كل الدين. الدين تصديق الخبر وامتثال الأمر، فإذا ما قال النبي قولا فهو حق وصدق، وإذا ما أمر بأمر وجب امتثال أمره صلى الله عليه وآله وسلم. وكلمة التوحيد لها شقان: شقها الأول أشهد أن لا إله إلا الله، وشقها الثاني وأن محمد رسول الله. من جاء بها بحقها نجا، ومن لم يأتي بها كان في النار مخلدا. فحري بالعبد أن يعقد قلبه عليها. إن أمنا عائشة رضي الله عنها تكلمت مرة عن الأحكام فقالت: أول ما نزل من القرآن نزلت آية فيها ذكر الجنة والنار، فلما فاء الناس إلى الدين نزلت الأحكام، لأن هذه الأحكام لا تبنى إلا على معتقد صحيح، فتصحيح المعتقد يجعل العبد يراقب الرب سبحانه، فإذا ما فتح مكانا للرشوة يستشعر أن الرب فوقي مطلع عليه فيخاف منه، كما قال سبحانه عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم. فإذا ما أراد أن يتعامل معاملة ربوية فيتذكر اطلاع الرب عليه سبحانه، فإذا ما أراد أن يسرق أو يزني أو أن يفعل أو أن يفعل فيتذكر علو ربه سبحانه الرحمن على العرش استوى، فعندها تكون عنده المراقبة التي تحمله على الطاعة وتكفه عن المعصية، وهذا من آثار رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ختام كلامي، إن أشرف علم على الإطلاق العلم بالله، العلم بأسمائه وصفاته، وأسماء الرب سبحانه نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. قسم يعطينا الترهيب لنخاف كاسمه القهار سبحانه، كاسمه الجبار الذي يكسر المتكبرين والمتجبرين، واسم يعطينا الترغيب كاسمه الرحمن والغفار والتواب. ومن أسماء الله من يعطينا الترهيب والترغيب في قوة واحدة كاسمه السميع، واسمه البصير، كاسمه العليم. فإذا ما أردت أن تعمل طاعة صورت أو كبرت فاعلم أن الرب السميع العليم البصير يسمعك ويعلمك ويراك ويجازيك فافعل. وإذا ما هممت بمعصية فاعلم أن الرب السميع البصير العليم يراك ويسمعك ويعلم بك فكف نفسك. وقال الله لكليمه وعبده موسى إنني معكما أسمع وأرى. فيا أحبابنا الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على التوحيد في أول دعوته، ونبه أن يكون التوحيد خاتمة عمرك، فقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاللهم اجعلها آخر كلامنا يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.